انا ولا متكاري انا شفتك حبه ما لا ما دعي امبارح مخصوص عشان تقدم لنا ان الحجر نوعان، احدهما حجر لحظ الغير وهذا كالحجر على المفلس وكالحجر على الراهن ونحو ذلك، وهو الحجر الثاني حجر لحظ نفسه لحظ المحجور عليه، ومن ذلك الحجر على السفيه والحجر على الصغير والحجر على المجنون، هؤلاء يحجر عليهم لحظ أنفسهم ويحجر عليه حتى يبلغ، وإذا بلغ رشد أيضا، لا يكفي نفس البلوغ فقد يبلغ ولكنه ليس برشيد، فيبقى الحجر عليه حتى يرشد. ولهذا قال تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، السفهاء ما قال الصغار قال السفهاء، والسفيه تقدم لنا عدة مرات أن معناه أنه الذي لا يحسن التصرف، هذا هو السفيه الذي لا يحسن التصرف هو السفيه. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، والسفيه قد يكون يبلغ وقد يشيب وهو سفيه لا يحسن التصرف، فما دام أنه لا يحسن التصرف فهو سفيه، وما دام أنه سفيه فهو محجور عليه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ثم قال في آية أخرى قال تبارك وتعالى فإن آنستم منهم رشدا، أبصرتم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فلا يدفع إلى السفيه ماله إلا بعد أن يتأكد من رشده وحسن تصرفه. ولهذا قال ذكر أن البلوغ أنه يتم بثلاثة أشياء، وإن كانت جارية بأربعة أشياء ولكنه لا بد مع هذا من الرشد. ولهذا قال ولا يعطى من بلغ ماله، هذا نائب فاعل يعطى، ولا يعطى ماله حتى يؤنس رشده، يعني يبصر ويتحقق. فإذا علم أنه رشيد وأنه يحسن التصرف وأنه يحفظ المال دفع إليه، وما دام أنه يخشى تلفه أن يتلفه فإنه يحجر عليه ويمنع من التصرف ولا يفوض إليه ماله. قال ولا يعطى من بلغ ماله حتى يؤنس رشده. طيب ما هو الرشد؟ قال الرشد إصلاح المال، هذا هو الرشد، الرشد أنه يصلح ماله ينميه ويحفظه، فإذا كان يحسن تنمية المال بوجوه التصرفات والبيع والشراء ونحو ذلك فهذا، ويحفظه أيضا، فهذا هو الرشيد. أما إذا كان لا يغبن وعند المبايعات وعند البيع والشراء لا يحسن التصرف والمماكسة والمبايعة فهذا يحجر عليه ماله، أو كان يحسن التصرف ولكنه ينفق ماله بنفقات غير نافعة وغير مفيدة فهذا أيضا يحجر عليه. ولهذا قال ولا والرشد إصلاح المال، فعلى هذا يدفع إليه ماله ولو مفسد لدينه، يعني معنى هذا أنه إذا كان أنه يحسن التصرف ولو كان يعني مسلكه ما هو مسلك طيب، وأن يعني أخلاقه ما هي أخلاق حميدة، لكنه يحفظ ماله هذا باب، وهذا باب آخر، يعني يكون أنه إنسان غير مستقيم وغير ملتزم بأوامر بحدود الله هذا باب، لكنه إذا كان مع هذا حافظا لماله وصائنا له ويحسن التصرف فيه يعطى إليه ولو كان بهذا، ما يقال هذا إنسان ما هو دين ما هو مستقيم لا يفوض إليه ماله، لا يعطى مال ما دام أنه يحفظ، لأن هذا ليس له تعلق بهذا. ولهذا قال فعلى هذا يدفع له ما يدفع ماله إليه ولو مفسدا لدينه، ولو كان يعني مفسدا لدينه. بماذا يعلم الرشد؟ قال ويعلم رشده بأن يتصرف مرارا يختبر، ولهذا قال فابتلوهم يعني اختبروهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ايش الآية؟ لا تتنى نعم وابتلوا اليتامى. وابتلوا الابتلاء معنى الاختبار، هذا معنى الابتلاء. الابتلاء معناه الاختبار والامتحان، انك تشوف تبتليه وتختبره هل يحسن يتصرف، هل يحسن يحفظ ماله، هل كذا. واذا علمت هذا دفعت اليه ماله. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا، يعني صاروا تم 15 سنه او انزلوا او حصل يعني نبت شعر خشن حول القبل، فاذا فادفعوا اليهم اموالهم، اذا حصل رشد وحصل بلوغ اذا ادفعوا اليهم اموالهم، ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا، يعني تبادلونهم ما داموا كانوا صغار وضعاف تاكلون اموالهم، فهذا حرام. كما قال تعالى ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. فمال اليتيم هذا من اعظم المحرمات والعياذ بالله، من كبائر الذنوب اكل مال اليتيم، لان هذا ضعيف لا يحسن ولا يعرف ولا يدفع عن نفسه، فاكل ماله هذا من من من السحت العظيم. ولهذا قال ويعلم رشده بان يتصرف مرارا ولا يغبن غبنا فاحشا في تصرفه، يعني ما هو يتصرف مره، يمكن يصادف مره انه يحصل له مكسب او انه يحفظ، لكن المرات الثانيه يغبن، لا، عده مرات حتى نعلم انه يعني يتصرف عن حكمه وعن معرفه وعن تدبير باحوال التصرفات والمبايعات والمشترات والشراء. قال يتصرف مرارا ولا يغبن. الغبن ان يغلب، ان يغلب ويخدع في المعاملات. ولا يغبن غبنا، ولا يغبن غالبا غبنا فاحشا في تصرف. اول يكون غالبا، يعني قد يغبن الانسان مره واحده ومرتين، قد يغبن، هذا ما هو دليل على السفه، الانسان قد يغتر وقد ينخدع وقد كذا، لكن اذا كان لا الا الغبن وعدم معرفه البيع والشراء عاده له، هذا هو الذي لا يمكن. اما يكون خدع مره او مرتين، هذا ما يدل على انه ما يحسن تصرف. وايضا لا بد ان يكون فاحش، الغبن يكون فاحش يعني كثير. اما اذا كان يشتري السلعه باكثر من قيمتها قليل، او يبيعها باقل من قيمتها قليل او نحو ذلك، هذا ما هو غبن، ما يعتبر هذا غبن. الناس يبيعون ويشترون، قد تزيد السلعه وقد تنقص، لكن المراد بهذا ان يغبن غبن الشاه. بعضهم قدره بالسدس وبعضهم يعني ما له تقدير، هذا يرجع للعرف، هذه الامور ترجع للعرف. اذا كان قال والتجار واصحاب الخبره ان هذا غبن فاحش وغبن كبير، هذا يعتبر غبن. واذا قالوا لا هذا قيمته ناقصه قليل او زائده قليل، هذا ما يعتبر غبن، لا بد ان يكون الغبن غبن كبير. ولهذا قال ويعلم رشده بان يتصرف مرارا ولا يغبن غالبا غبنا فاحشا في تصرفه، هذا من حيث التصرف. طيب من حيث الانفاق، قال ولا يبذل ماله في حرام، ما يروح ينفق امواله وينفقها بالمحرمات والعياذ بالله، من الخمور او من الزنا او من نحو ذلك، هذا حرام، او الملاهي او يعني المعازف والاشياء هذه، ومن ذلك الشرف بالنفقات، هذا من المحرمات، الشرف بالنفقات وهذه الاشياء، هذه محرم، هذه امور محرمه ايضا. ولهذا قال ولا يبذل ماله في حرام كخمر وآلات لهو، يشتري آلات الطرب ويشتري آلات اللهو ويشتري والعياذ بالله يعني المسكرات، ومن ذلك أعظم من هذا والعياذ بالله شراء المخدرات، هذا أعظم، لكن ما حصل هذا في وقت هذا التأليف وكذا، ما كانت موجودة هالأمور هذه، ولا أعظم من المسكرات، أعظم منها هالمسائل المخدرة اللي ظهرت في آخر هذا الزمن، هذا يكون أعظم، لا من حيث إفساد الأخلاق ولا من حيث النفقات الطائلة، من حيث الدين ومن حيث المال ومن حيث العقل ومن حيث الصحة، يعني كلها متوفرة بالمخدرات. الدين معروف إن هذه من أشد المحرمات، والمال هذه ما يشترونه بأغلى الأثمان، والصحة اللي يدمن عليها والعياذ بالله تنحرف صحته، صحته تنحل، والعقل كذلك يعني يضربها الهوس ويضربه والعياذ بالله ويصاب بالجنون، قد يصل إلى درجة الجنون ولا يفيق ولا يستفيد من حياته ولا يستفيد من جهده ولا من نفسه، يعني أذهب دينه وماله وصحته وعقله اللي يتعاطى هذه الأمور كلها ذهبت عليه، كلها ذاهبة. وهذا ولهذا قال كخمر وآلات له أو فيما لا فائدة فيه، يعني ما هو يعني أشياء ذا لكن ما في فائدة، كحرق نفط مثلا يتفرج على النفط يحرقه أو يسوي مثلا ها يعني مثلا هالبالونات أو هالحاجات دي منها قبيل، هالبالونات وهالحاجات اللي يعني تطير بالهواء وتعمل هذه منها يتفرج عليه، يطيرها ويتفرج عليه. أين وألعاب نارية هي منها قبيل، كلها هذه وكلها يعني أشياء يعني بلا فائدة ولا منفعة، لا تعود عليه بالفائدة ولا على ولا منفعة، يشتريها للتفرج عليه، لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها. هذا هو السفه، السفه هو هذا، فالسفه عدم حسن التصرف سواء كان بالدين أو سواء كان بأمور الدنيا. ولهذا قال تبارك وتعالى عمن لم يتبع ملة إبراهيم، قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. هذا الذي يرغب عن ملة إبراهيم، ملة إبراهيم التوحيد، التوحيد الخالص والبعد عن الشرك والكفر، الذي يرغب عن هذه الملة يكون والعياذ بالله يهودي أو يكون نصراني أو يكون وثني أو يكون هذا، فقد سفه نفسه، هذا قد سفه نفسه. فالسفه يكون بترك والعياذ بالله هو أعظم، بترك توحيد الله وطاعة الله، ويكون أيضا بتبذير الأموال، كلها كل هذه الأمور سفه. السفه ضد الحكمة، الحكمة معناه وضع الأمور مواضعها، وضع الأمور موضع، هذا هو الحكمة، كون الإنسان يضع الأمور في مواضعها هذه هي الحكمة، وكونه يضعها في غير مواضعها هذا هو السفه ضد الحكمة. ثم ذكر أن الولي أنه له أن يتصرف في مال مولي، الولي ما دام أن الله سبحانه وتعالى ولاه على هذا الصغير أو على هذا السفيه أو على هذا المجنون، فيجب أنه يتصرف له التصرف اللائق والتصرف اللي فيه غبطة وفيه مصلحة لهذا القاصر لهذا المولى عليه من صغير وسفيه ومجنون. ولهذا قال ولا يتصرف الولي لهم إلا بالأحاض، إلا بالأحاض. الله تبارك وتعالى أذن للولي أن يتصرف بقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، معناه أنه يجوز أننا نقرب مال اليتيم بالتي هي أحسن، إذا كان فيه حسن وفيه منفعة وفيه غبطة لليتيم فنحن إيش؟ فنحن نتصرف له ونتجر له وننمي أمواله، فإذا كان لا التصرف فيه مضرة عليه وفيه يعني خسران عليه فنحن ممنوعون من ذلك. ولا تقربوا مال اليتيم، شوف لا تقربوه، ما قال لا تتجروا، لا يعني تحذير حتى يعني الوسائل التي تفضي إلى التصرف بمال اليتيم ممنوع. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، التصرف الحسن والتصرف المثمر افعله، وأما التصرف اللي فيه خسارة أو يخشى منها الخسارة هذا ابتعد عنه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولهذا قال ولا يتصرف الولي لهم مية واحد وعشرين ومن فكها وين اي 120. ويختبر الصغير قبل بلوغه بتصرف اللائق له، ما احنا قلنا انه ان ان ان الولي انه لا يدفع اليهم اموالهم، لا يدفعها لهم الا بعد الاختبار وبعد الامتحان وبعد معرفة حذقهم وخبرتهم بالتصرفات. بماذا يتصرفون؟ قال كل واحد يتصرف بما يليق به، كل إنسان يتصرف بعمل والده بمهنة أبيه. ولهذا قال ويختبر الصغير قبل بلوغه، قبل بلوغه بتصرف اللائق به، يعني معنى كون أن الولي أذن للصغير أن يتصرف وهو صغير جائز. كيف معنى نقول أن تصرف الصغير لا يجوز وأنه لا يحل للولي أنه يأذله؟ قال نعم هذا صحيح، ولكن إذا كان الغرض من هذا اختباره وامتحانه وتدريبه على البيع والشراء والتصرفات هذا جائز. كيف ندربه وكيف نعلمه يتصرف ويحفظ ماله إلا بهذه الطريقة؟ ما يمكن لنا إلا أننا من حين المراهقة وقبل البلوغ أننا ندعه يتصرف بعض التصرفات مع الإشراف عليه، مع أن الولي يشرف عليه في تصرفاته. ولهذا قال ويختبر الصغير قبل بلوغه، ويختبر الصغير قبل بلوغه بتصرف اللائق به، يعني التصرف المناسب له. والناس يختلفون، الناس أصحاب مهن وأصحاب أعمال وأصحاب تصرفات، كل واحد له تصرف يخصه، ويختلف ذلك باختلاف الناس. الناس ما هم كلهم أصحاب مهنة واحدة ولا حرفة واحدة، وإنما لكل واحد منهم أو لكل طائفة منهم حرفة وعمل. فيختبر ولد تاجر ببيع وشراء، ولد التجار واللي أهل التجار ويتعاطون، يعطى شيء يبيع قال اشتر كذا بع كذا، ويشرف عليه حتى أنه يتدرب وحتى يتمرن على البيع والشراء. ونعرف أنه حتى من حين أنه يبلغ وإذا عنده خبرة وعنده معرفة بالتصرفات يدفع إليه ماله. أما ما نختبره إلا بعد البلوغ معناه أننا نبي نحجر عليه مدة طويلة وهو بالغ، لا، قبل أن يبلغ عند المراهقة وعند إناس البلوغ حنا نختبره ونخليه فابن التاجر يختبر بالبيع والشراء. وولد رئيس وكاتب بالسيفاء على وكيله، إذا كان يعني صاحب أعمال وتحته ناس موظفين وتحته ناس يعني عمله وكذا، يخلى مثلا يشرف عليهم، قال أنت رئيسهم، أنت رئيس هؤلاء، يشاف إذا كان مثلا يناقشهم، وإذا كان مثلا يحصي عليهم ويحاسبهم ويشوف تصرفاتهم وينظر إلى أعمالهم، إذا كان يحسن إدارة هذا العمل والقيام عليه يحسنه ويدبره ويقوم بهذا الجهاز، هذا عرفنا انه اهل لان يدفع اليه مثلا اذا كان له مقاولات او اذا كان له اعمال او اذا كان له شيء، يقول هذه اعمالك وهذه اعمالك وتصرفاتك. مثلا وانثى باشترى قطن واستجادته، هذه يعني هذه اعمال النساء، الغزل والخياطه والتطريز ونحو ذلك. مثلا تعطى نقود يقول اشتري قطن، اشتري صوف، اشتري كذا، إذا كانت تعرف النوع الجيد وتعرف يعني التفصيل الطيب وتعرف كذا، عرف إنها حاذقة وإنها فاهمة للعمل يدفع إليه. وإذا كانت ما تحسن وتشتري الردي وتشتري كذا وتضيع على الأشياء ولا تدبر، ما تعطى حتى تختبر ويكون عندها معرفة تامة. وأنثى باشتراء قطن وسيادته ودفع هجرته إلى الغزالات والسيفاء عليهن، يعني إذا كانت تدير مثلا هذا مثلا المشغل أو هذا مكان الخياطة أو نحو ذلك وتحسن وكذا، هذه تصير عارفة لهذه الأشياء. فإذا علم رشده وبلوغه وجب على الولي أن يدفع إليه ماله، يعني عاد إذا الولي عرف أن هذا بلغ وأن بعد البلوغ أيضا يحسن التصرف، ما عاد يجوز لك أنك تمسك أمواله، مسكك أمواله بعد هذا اغتصاب له، أعطوه أمواله خلوه يتصرف وخلوه يعمل مع الناس ما دام أنه بلغ أو الأنثى بلغ، ومع هذا أنت اختبرته وجدته يعمل، عاد يجب عليك أنك تعطيه أمواله. وقال بلا حكم حاكم، يعني ما يشترط أن الإنسان انه يقولوا ما اعطيك الا عند القاضي او بحكم القاضي، حتى ان القاضي انه يثبت انك بلغت وانك رشدت وادفع اليك مالك. هذا كان جائز لكن الان لا، الان العمل بالمحاكم وعند القضاة ما يدفع له ماله حتى انه يكون عند القاضي. هو يروح يطالب هو هذا المحجور عليه لسفه او لصغر ونحو ذلك, يروح يدعي عند القاضي بانه الان انه بلغ وانه رشد وانه يحسن التصرف وانه كذا وكذا, وان امواله عند ولي فلان يطلب ان تسلم اليه امواله. القاضي يحضر وليه ويحضر ناس, وهو يحضر ناس يعرفونه يخبرون حاله يعرفون باطن حاله يشهدون له بأنه نعم إنسان بلغ وأنه مع البلوغ أنه أيضا رشيد ويحسن التصرف. إذا ثبت هذا عند القاضي أعطى هذا في احتياط هذا يعني, وإن كان أنه يعني أنه أمر زايد لكنه مع هذا فيه احتياط وفيه توثقة للطرفين, حتى الولي في احتياط له إذا سلم هالأموال بموجب مثلا حكم شرعي حكم حاكم وسلم ودفع هذه الأموال يصير سلم من تبعته وسلم من بقية يعني من بقية دعاويها وأشياء. فهذا لا بأس أن يعمل هذا, وإلا العلماء يقولون يدفع إليه بلا حكم حاكم, يعني ما يشترط أن الحاكم لازم أنه يحكم ببلوغه ويحكم برشده. إذا عرف الولي هذا قال تفضل أعطاه أموال, لكن هذا الإجراء إجراء وضعي, لكنه مع هذا فيه احتياط وفيه يعني توثقة وفيه يعني سلامة من التبعة, هو طيب عمل يعني طيب, لأن الحجر على الصغير لا يحتاج إلى حكم فيزول بدونه. يعني من الأساس أننا ما احتجنا أننا نحجر عليه بإذن حاكم, إذن ما نحتاج في الفك عنه إلى إذن حاكم. هذا تعليل له. ولا يدفع إلى من بلغ ماله قبل الرشد بحال ولو صار شيخا, يعني إذا بلغ سفيه إذا بلغ وهو سفيه ما رشد نعم, فهذا ما يدفع له ماله ولو حتى رؤية الشيب بشعره ما يدفع إليه, لأنه يعني لا يزال لا يحسن التصرف ولا يزال يعني في السفه ماذا, فنحن نمسك أمواله رحمة به وشفقة عليه وحفظا وصيانة لأمواله, لأجل هذا, لأنه لو أعطي ماله لأتلف هذا المال. ولهذا قال ولا يدفع إلى من بلغ ماله قبل الرشد بحال ولو صار شيخا. الشيخ المراد فيها الشيب, الشايب يسمى الشيخ, هذا هو اصطلح الناس على أن الشيخ يسمى يعني العالم ونحو ذلك, وهو لغة وشرعا أن من شاب يسمى شيخ. وكذا مجنون أفاق رشيد, مجنون كل زمن الصبا وهو مجنون, لما أنه بلغ ذهب عنه الجنون وأفاق, حتى هذا ما يدفع إليه بحال حتى يرشد, فيفك عنه الحجر ويدفع إليه ماله وإلا فلا. يعني ما دام أنه سفيه وأنه لا يحسن التصرف يبقى, لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدم, ما دام أننا عندنا عدم التصرف فنحن نحفظ المال, وإذا رشد وحسن التصرف دفعنا إليه ماله. وولي الصغير والمجنون ومن بلغ سفيها واستمر حال الحجر عليهم أب, هو الأب إذا كان الصغار لهم أموال فوليهم أبوهم, يعني يمكن لهم أموال, يمكن ورثوا أمهم, يمكن ورثوا مثلا أعطى أحد وهب لهم مال, يحصل لهم شيء مال من المال, اللي يقوم عليهم وصاحب الولاية هو الأب, هو الأب لأنه أشفق من غيره, الأب هو أشفق على أولاده من غيره, من الجاد وأشفق من الأخوة وأشفق من الأعمام ومن غيره. أبو الرشيد لكمال شفقته, لأن ما فيه أشفق من الوالد على أولاده, شفقته عظيمة عليه, يتمنى لهم الخير ويبحث لهم عن الخير ويتصرف لهم بناء على, ونحن نطلب هذا, يعني نحن نطلب ولي نوليه أن يكون بهذه المثابة, أن يكون عنده الشفقة وعنده رحمة وعنده حنو على المكفول على المولى عليه. قال أبو الرشيد لكمال شفقته ثم وليهم بعد أب وصيه، ما صارت للجد، ما يصير ولي إلا الأب. أما من عدا الأب فلا يكون ولي إلا بتولية الحاكم الشرعي، إذا ولاه الحاكم الشرعي صار ولي، وما عداه وهو لا يكون إلا الولاية للأب أو وصي. إذا مثلا قال وصي على أولادي فلان صار الوصي بمنزلة الأب، لأن الأب لن يوصي على أولاده إلا إنسانا يعرف كمال شفقته ويعرف أيضا كمال حسن تصرفه، ما هم ولي عليهم إلا هذا، لأن هذا أثر من آثار الأب، الوصي وصي الأب ما هو إلا قائم مقامه، هو أثر من آثاره. فنحن قبلنا ما عدا الأب والوصي لازم يكون الولاية من الحاكم الشرعي، ولهذا قال ثم وليهم بعد أب وصي، لأنه نائبه أشبه وكيله في الحياة، ولو بجعل يعني ولو حتى إن الوصي أو الأب، قال ما الوصي، قال ما أتولى إلا بجعل، أنا ما جالس أتصرف واحفظ وآخذ وأعطي إلا بشيء يعطى جعل لأجل مصلحة الصغار، لأجل مصلحة هذا الصغير يعطى، كونه يعطى إنسان أمين بجعل أفضل من أنه يعطى إنسان غير أمين بدون جعل، ولكن يضيعه على الصغير. ولهذا قال ولو بجعل مع وجود متبرع، وجدنا إنسان متبرع ووجد إنسان بجعل، لكن صاحب الجعل آمن وأوثق، فنحن نعطي صاحب الجعل الأمين ولو بجعل على المتبرع الذي ليس بأمين. ثم وليهم بعد أب ووصيه حاكم، تنتقل الولاية إلى الحاكم الشرعي، هو الحاكم ولي من لا ولي له، الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له، اللي ليس له ولي وليه الحاكم، فالحاكم إما أن يتولى ذلك بنفسه وهو الذي يحفظ أموال الصغار وينفقها، وإلا يقيم أحد من عنده يأمن على هذا الصغير. حاكم لأنه ولي من لا ولي له، فإن عدم حاكم أهل فأمين يقوم مقامه، إذا ما وجد ما في البلاد ما فيها قاضي أو العياذ بالله قاضي ما هو أمين، فهذا تكون الولاية الكبيرة البلدة إذا كان فيها عمدة أو كان فيها أمير أو شيخ قبيلة أو نحو ذلك، أمين يصير هو الولي، زعيم القبيلة أو كبير القرية أو عمدة المحلة أو نحو ذلك هو الذي يتولى إذا كان ما في يعني حكام شرعيين، الحاكم الشرعي مقدم، لكن إذا ما وجد ناب هؤلاء عنه. ومن فك عنه الحجر فشفه أعيد الحجر عليه، يعني لو فرضنا إن مثلا إن إنسان أنه رشد ودفعنا إليه ماله، لكن بعد هذا والعياذ بالله صار سفيه وصار يبذل أمواله وينفقها في غير طريق مشروع، نعيد الحجر عليه ولا نخليه يضيع ماله، ما نخليه يضيع ماله، يعاد الحجر عليه. وهنا لا ينظر في ماله إلا الحاكم، عاد تصير الولاية خاصة للحاكم، لأن هذه تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى اجتهاد، وهذا لا يقوم فيه إلا الحكام، الناس العاديين ما يحسنون الاجتهاد ومعرفة الكفو ومعرفة الولي الأمين، هذه تحتاج إلى ولاية فلا بد لها من الحاكم الشرعي. كمن جن بعد بلوغ ورشد، ثم قال ولا يتصرف الولي لهم إلا بالأحاض، الولي ولي الصغير ولي السفيه ولي المجنون ما عاد يتصرف لهم إلا بتصرف فيه غبطة لهم وفيه مصلحة وفيه تنمية لأموالهم، أما بدون هذا ما يجوز له أن يتصرف، كما قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وولي ويتجر ولي المحجور له مجانا بلا أخذ شيء من الربح، ما عاد الولي هذا يعتبر نفسه أنه شريك، يقول أنا شريك مضارب، الصغير منه المال وأنا من العمل وأبعمل بمال اليتيم، أعمل ولي نصف الربح مثل كما يأخذون الناس أو لثلث الربح أو أكثر أو أقل. قال لا، أنت مولا عليه، لست شريك، لست شريكا ولست مضاربا بهذا، وإنما أنت ولي تأخذ بقدر عملك، تأخذ أجرة بقدر العمل. هذا إن كنت فقير، وإن كنت غني لا تأخذ إلا بإذن الحاكم، أيضا ما تأخذ شيء، إلا كل شيء يفرضه الحاكم لك ويقدر لك بدل جهدك هذا. ولهذا قال: ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا بلا أخذ شيء من الربح، ما يأخذ شيء من الربح، يقول أنا اللي نميته، أنا اللي عملت، أنا اللي اجتهدت، أنا اللي بعت وشريت. قال نعم، لكن أن تتولى أن تعمل في مال اليتيم، فيجب عليك أنك توفر جميع الربح يكون لهذا الصغير والمجنون والسفيه. وللولي دفع مال المحجور عليه لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من ربحه للعامل. نعم، هو له أن يجعل أحد يتجر فيه، ما هو نفسه، هو يعني مثلا ما يقدر على الأعمال أو ما عنده وقت أنه يتجر بمال اليتيم، يشوف له إنسان أمين ويشوف له إنسان حاذق ويعرف التجارة والبيع والشراء، يعطيه مال اليتيم، يقول هذا مال اليتيم تتجربه لك هذه النسبة، النصف والربع.